ثلاث سنوات على المؤمن وصف الله جل وعلا وان يصح لعباد الله ويضرب بالمعروف وينهى عن المنكر بالطريقه التي رسمها النبي عليه الصلاه والسلام وبينها عليه الصلاه والسلام وان يحرص على جمع الكلمه وعدم التفرق والاشتهاء وعدم نفس ما يسبب التفرق والاشتهاء أن يجب على المؤمن أن يجتهد في أسباب الاجتماع والرضا والمحبة والتعاون هذه والتقوى. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: رأى من أمينه شيئا من نصرة الله فليكره ما يكون معصوم الله ولا ينزعن يدا من طاعة. والواجب على الأمة التعاون مع ولاة الأمور بالخير والدعاء لهم بظهر الغيب إن الله يوفقهم ويعينهم وإذا وجد شيء مما خلل يناصحون من طريق السر من طريق الكتابة من طريق الاتصال بولي الامر بالامير حتى يحصل الفائده للدنيا. اما المنكر نفسه فالانسان يامر بالمعروف ينهى عن الزنا ينهى عن الخمر ينهى عن الربا ينهى عن ما حرم الله ويبين الناس ما حرم الله. اما تعرض لشان ولاه الامور وما يسبب الفرقه والاختلاف هذا هو اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عذر منه لان افضل الناس للفرقه كما جرى من الخوارج يعني عثمان وعلي حتى صلاه الفرقه العظيمه والقتال العظيم بأسباب الخوارج الذين قاموا على ولاة الأمور بسبب ما رأوه من بعض الخلل. والنبي حذر منهم وبين عليه الصلاة والسلام أنهم دعاة الناس قال إنما لقيتم فاقتلوهم فإن في أجل قتل من لمن قتلهم واحتوى أحدهم صلاته مع صلاتهم وقراءتهم مع قراءتهم يبرغون للإسلام ثم لا يعودون إليه. والواجب الحذر من إشاعة الباطل وكالتأديب على ولاة الأمور لأن هذا يسبب فتنة عظيمة وشرا كبيرا واستفاقا للأعراض الوخيمة بالواجب النصح والتوجيه الخير والدعاء لولاة الأمور بالخير ومناصحاتهم والتعاون معهم بكل خير والأمر المعروف والنهي عن المنكر بالطريقة الشرعية كما قال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله وعلى الشباب وغير الشباب التراصي بالحق والتناصح والدعوة إلى الله قلت على ولاة الأمور في صلاحهم ونجاتهم وتوفيقهم لا نشر المساوي نشر المساوي هذا يشد الفتنة والفرقة والاختلاف. نسأل الله لجميع التوفيق والهداية وصلاح النية والعمل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.